تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند باب الإحداد. باب الإحداد. قال أبو عبيد: إحداد المرأة على زوجها ترك الزينة. يبقى معنى الإحداد المقصود به هنا ترك الزينة على أو بسبب وفاة الزوج. وهو في وقال ابن منظور: والحداد ثياب المأتم السود. لكن طبعا هذا من حيث المعنى اللغوي، وإلا فالشرع له طبعا تدخل في مسألة الايه الثياب التي تلبسها المرأة في مسألة الإحداد، وهل تلبس الأسود أم لا، وإذا لبسته في كم يوما تلبسه ونحو ذلك، كما تأتي إن شاء الله تعالى أصفه. لكن نحن نقول في الشرع ترك الطيب والزينة، ترك التطيب والزينة معناه الشرعي. معنى الإحداد شرعا هو ترك التطيب والزينة، سواء كانت هذه الزينة حلي أو ثياب أو نحو ذلك كما بينه الشرع. وجوب إحداد المرأة على زوجها، هذا هو يعني الدليل أو الدليل المشروعية. فعن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما رضي الله عنها أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاث. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، يعني هو إيه خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، يعني وضعت الطيب على الجارية ثم مست بعارضيها، يعني وضعت على نفسها هي الأخرى، ثم قال: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرة. ولذلك أم حبيبة بعد كان الميت هنا من أبوها، فهي كأنها تريد أن تؤكد حكما شرعيا، وهي أنها لا تحد على أبيها أكثر من 3 ليال، ويبقى 14 وعشرة بحصر الزوج. أما الحداد على الأب والأخ والابن والأم ونحو ذلك، فهذا يعني الشرع أعطاها حق في ذلك 3 ليالي على الجواز كمان وليس على الوجوب، ولكن على الزوج هو 14 وعشرة على الوجوب. قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 4 وعشر. قالت زينب، يبقى دي المرة الثانية كانت زينب بنت أبي جحش وكان الميت أخوها. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. يعني نهى عن طلع إيه؟ الكحل 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. يعني المرأة كانت في الجاهلية تحد على زوجها عاما كاملا، وقعد في بيت يعني من أنثن البيوت في حفش دارها، وتجلس فيه لا تتزين ولا تغتسل حتى يعني تنفذ رائحتها، وبعد سنة تخرج وترمي ببعرة على حيوان، ويقولون سبحان الله يعني ما ترمي هذه البعرة على هذا الحيوان إلا وإيه ويموت. فكانت تحد على زوجها عاما كاملا. فالإسلام جعل الحداد 24 وعشرة، ولم يجعل هذا التعنت التي كانت عليه الجاهلية، إنما منعها من بعض أنواع الزينة، ولم يمنعها من الاغتسال والتنظف، لكن منعها من التطيب ومن لبس بعض الثياب المعينة ومن لبس الحلي لفترة معينة. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة، وما ترمي البعرة على رأس الحوض؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني بيت قذر، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاء أو طائر فتفتض به، تفتض به يعني تمسح جلدها فيه، فقلما تفتض بشيء إلا ماء، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: وما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. هذا ما كانت إيه؟ تفعله في الجاهلية، يعني سنة تقعد في هذا في شر ثيابها ولا تخرج ولا تتطيب ولا أي شيء، وبعد سنة تحك جلدها في بعض في حمار أو شاء أو طائر في حيوان، فمن نتنتها وشر ثيابها إن هذا الحيوان يموت، ثم ترمي بهذه البعرة يعني تعبيرا لها على انتهاء مدة الحداد بها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. فهذه كلها الأحاديث دل على وجوب الإحداد على المتوفى زوجها 24 وعشرة. ملاحظة: طبعا ابن القيم وقرطبي وغيره نقلوا الإجماع على ذلك. نقول: يلزم الإحداد ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا فبعد حملها، وإن كانت غير حامل ف24 وعشرة. يعني افرض إن هي دلوقتي كانت حامل ومات عنها زوجها، فنقول عدتها إيه؟ وضع حملها، عدتها وضع حملها. فإذا زالت بعد 24 وعشرة يبقى ما زالت إيه؟ ما زالت في العدة. وإذا نقصت انتهت عدتها، ممكن يكون مثلا هي حامل في الشهر 8 ويطلقها، يبقى ليها هتعتد بايه؟ شهر، ويكون هذا هو شهر الإحداث، ويكون هذا هو شهر الإحداث. فإذا كان طلقها ومات ثاني يوم يبقى الإحداث بتاعها هو اليوم ده بس. لأن العدة في عدها هو ده اليوم. يعني بعد ما طلقها وهي في آخر حملها وضع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصبيعة لقد حللت حين وضعت. فيبقى تحل المرأة بوضع حملها. وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك. نقول الإحداد عام لكل متوفى عنها زوجها. كل امرأة توفي عنها زوجها تحل سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها. وسواء كانت صغيرة أم كبيرة. وسواء كانت مجنونة أو عاقلة. وسواء كانت حرة أو أمة. وسواء كانت الزوجة مسلمة أم سمية. يقول ذو إيه؟ يجب عليهم الإحداد على الزوج. وأما قول صلى الله عليه وسلم في الحديث تؤمن بالله واليوم الآخر فالمقصود به الإغراء. يعني هي على الغالب. يعني طبعا هو غالب المسلمية تزوج المسلمات. فما يجيش واحد يقول سمية هذه لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فنقول هذا على الإغراء. فما عاد الأصل. نعم. يجوز الإحداد على غير الزوج. هنا نقول ايه يجوز ولا يجب. ولكن لا يجب. فهو على الزوج واجب وعلى غير الزوج مستحب او جائز. وبعدين غير الزوج ثلاثة ايام فقط. ولكن الزوج 24 و10 الا طبعا وجوبا الا اذا كان طبعا حامل كثرت. قال ابن حجر رحمه الله وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يخرج من نوعة الحزن ويهجم من ألم الوجه. وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة. لا إحداد على غير الزوجات لنص الآية والحديث في ذلك. فإن مات السيد فلا تحج عليه أم الولد. يعني الأمة إذا كان رجل عنده أمة ومات سواء كانت أم ولد أو ليست أم ولد. يعني أم ولد دي يعني أنجبت منه أولادا. الأمة أنجبت منه أولادا فيقال له أم ولد وتصير أمة معه حتى يموت. فإذا مات تعتقت بولدها تعتق بولدها الحر لأن ابن سيدها. فهل الأمة تحب على سيدها؟ لا. إنما الذي تحب الزوجة حتى لو كانت الزوجة أمة. يعني هو تزوج أمة ومات يبقى دي إيه تحب. لأن هنا تحب على الزوج مش على السيد. أما إذا كان عنده أمة يتسرى بها أو كانت أم ولد أو نحو ذلك فإنها لا تحل لأنها ليست بزوجة. وكذلك الأمة التي كان يطؤها سيدها ولا المرأة الموطوءة بشبهة لأنها ليست بزوجة ولا المزني بها لأنها ليست بزوجة. يعني الإنسان وطئ امرأة بشبهة يعني ظنها أنها زوجته ووطئها لكنها ليست بزوجته. فنقول هنا إيه وطئها بشبهة. فهل إذا مات تقول لهذه الموضوع عدة أو يكون عليه إحداث؟ لا. أو زنى بامرأة والعياذ بالله ثم مات هل تحد عليه؟ لا. طب لو كان خطبها ومات يبقى المخطوبة تحد عليه؟ لا. طب لو كان عقد عليها إنها تحد كما قلنا سواء دخل بها أو لن يدخل بها. ما يجيش واحد يقول المرأة الكبيرة ما ينفعش تعتد. يعني رجل مات وزوجته كان عندها من العمر 80 سنة 90 سنة تعتد هذه المرأة من تعتد وتحد؟ نعم تحد. قد ايه؟ 14 و 12. طيب، ما يجب على الحادة اجتنابه، دي بقى ليه المقصود من الموضوع، يعني ايه معنى تحد على الزوج، او ايه معنى تحد عموما، وما هي الامور التي جنبها الشرع على المرأة اذا مات عنها زوجها. عن ام عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى ان نحد على ميت فوق 3 الا على زوج 14 و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، وقد رخص لقطة لنا عند الصبح. الله يبين الموضوع. سمعين حاجة ولا سمعين؟ وقد رخص لنا عند الصبح اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبضة من كث أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. طبعا كل الكلام ده ايه؟ عن الشرح واحدة واحدة ان شاء الله. وعن زينب ابنة ام سلمة عن امها رضي الله عنها ان امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في التكحيل، يعني كحلوها، قال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تنقص في شر أحلافها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمى ببعرة فلا حتى تمضي 14 و10، يعني حتى لو إيه نحتاج للكحل، لأن هنا طبعا مريضة، طبعا الكحل غير الحمد لله الآن في أدوية، يعني قلنا المرأة امتنع عن الكحل لكن في علاج آخر، فالحمد لله يعني هناك ما يعني تستطيع المرأة أن تستعمله، لكن الكحل بحد ذاته أن في معنى الزينة، الكحل في معنى الزينة فلا يجوز لها أن تضعه. وعن أم عطية رضي الله عنها ضمن نفس الحديث ده، طيب، قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج، بينها تحد عليها 14 و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهر لها من محيضها نبذة من قص أو أظفار. وفي رواية: ما كان عصب إلا مغسولا، يعني إلا ثوبا مغسولا. وزاد في رواية: ولا تحتضب. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تحتضب ولا تفتح. طبعا دي مجموعة الأحاديث، هنشوف ايه خلاصة الحاجات التي نهيت عنها المرأة. فأول حاجة الكحل، أول حاجة تنهى المرأة الحادة التي تحد على زوجها الميت، ممنوع أو يحرم عليها أن تكتحل لأي نوع من أنواع الكحل. قال ابن حزم: وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو غير ضرورة، ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا. وأما الضماد فمباح لها. الضماد زي ايه؟ يعني ممكن زي البنسلين مثلا بقى، يعني اذا كانت تضع قطرة او بنسلين او نحو ذلك مما تعالج به عينها من غير الكحل فهذا جائز. انما الكحل على وجه الخصوص فان الحديث قد جاء بالنهي عنه، بل جاء الحديث ان هم ارادوا ان يزرعوا لها كحلا لضرورة، يعني هي اشتكت عينها فاذا في ضرورة هنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لها في وضع الكحل. فالمرأة الحادة التي تحد على زوجها وليست المطلقة، نجعل المطلقة مرة ثانية، نتكلم هنا اللي مات عنها زوجها، الذي مات عنها زوجها تديت الذي تحد. فمن أول الأمور التي تنهى عنها تنهى عن وضع الكحل. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الكحل بالإسفل لضرورة التداوي لا للزينة ليلا وتمسحه نهارا. وقد استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، يعني حمر الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أذن لها إن هي تضع هذا الإثم. طبعا الإثم نوع من الكح ما بيبانش لونه، لأنه هو بني أو محمر، لما يحتحل به الإنسان ما يظهرش على الإيه؟ على الجفون. ومع هذا طبعا هذا القول طبعا بين هذا الحديث لا يصح، يعني رغم ذلك أن هذا الحديث لا يصح، لكن هم استدلوا بهذا الحديث على أن يجوز لها عند الضرورة أن تكتحل بالإثم الخاصة، إذا مش أي نوع من أنواع الكح، مش في أي وقت. يبقى أول حاجة في ضرورة، ثاني حاجة يكون بالإثم، ثالث حاجة يكون إيه؟ ليلا ولا يكون نهار، بل عليها إذا طلع عليها النهار إن إيه؟ تمسحه. نقول: إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. الحديث لكنه حديث ضعيف فيه ما يتهي وفيه انقطاع، يعني رغم أن هذا قول الجمهور فإن الاستدلال به لا يصح. وعلى هذا نقول نرجع للكلام الأولاني اللي قاله ابن حزم: ولا ينفع بأي نوع من أنواع الكحل. وعلى هذا فلا يصح الجمع بين هذا الحديث الضعيف وحديث النهي عن الكحل مطلقا، وهي حديث صحيحة، خاصة أنه يمكن للمرأة أن تعالج عينها إن احتاجت لذلك بغير الكحل. الحمد لله ما قلنا الآن الموضوع الآن، ها يعني يمكن ما فيش امرأة بتضع الكحل من أجل العلاج الآن، يعني ما لا نعلم أن امرأة في زماننا بتضع الكحل من أجل العلاج، هو كانوا يضعونه علاجا، لكن الآن يضعون إذا وضعت الكحل تضعه إيه؟ تزينا أو تبرجا إذا تخرج في الشارع، لكن العلاج معروف، ها يعني أطلع فيه أدوية كتير ومراهم كتير كثير من أنواع الأطرة، وهذه طبعا الدكاترة يعني بيصفوها للمرضى. يبقى رغم أن القول الذي يقول بجواز استخدام الإسمد بالليل هو قول الجمهور، لكن طبعا احنا حجتنا الحديث، فما نجيش لحديث ضعيف ونقول كيف نجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة، لأن احنا امتى نجمع؟ إذا كان الحديثين متساوين في القوة متعارضين، فنحاول احنا ايه نجمع بين الاحاديثين، فلكن هذا الحديث ضعيف يبقى لا نقول نجمع بينهم، انما نقول هنا العمل يكون بالحديث الصحيح فقط، وهو انه لا يجوز لها لا لضرورة ولا لغير ضرورة ان تكتح، لا باسم ولا بغير اسم، لا ليلا ولا نهارا. وابن حزم طبعا ايه العبارة تحته حتى تقريبا كمان يقول لك ايه حتى لو ذهبت عينها، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. نمرة اثنين: الطيب، يعني تنهى المرأة الحادة عن وضع الطيب. قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من اوجب الاحداث. قال ابن القيم: ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية، طبعا دي كلها أنواع كانت عندهم، ومش عارف الرياد والزريرة والبخور والأدهان المطيبة، يعني إذا كان في دهن في طيب، زي ما الناس الواحد يجيب لك العود دهن، الآن في ممكن يجيب لك العود دهن كده تحطه في إيدك بس تدهن إيدك والريحة تظهر، فده طبعا ايه طيب ينفعش برضه، والادهان المطيبة ها والكريمات، يعني دي تعتبر دهون برضه، الكريمات فيها اللي فيها طيب طبعا، كلمات فيها طيب لا يجوز لها أن تستخدمها، والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر التارينج، فهذا كله طيب ولا يدخل فيه الزيت لأن الزيت ليس طيب، ولا الشيرج، الشيرج هو زيت سمسم، ولا السمن، ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك. يعني إذا ذهت نفسها بزيت زيت الزيتون أو بسمن أو ب قلنا فيه فوزلين ما فيهوش طيب برضك نفس الشيء أو زيت سمسم أو زيت حبة البركة، أي حاجة من هذه الأشياء إذا اتهمت فيها لا شيء عليها. يبقى المقصود أنها لا تضع شيئا فيه طيب، إلا بس في حالة الحيض إذا انتهت من الحيض نقول وقد أباح الشرع للحادة عند انتهاء الحيض أن تمس نبذة، يعني جزء أو كمية بسيطة من قسط أظفار، وهو نوع من الطيب ويسمى عود يمني يذهب رائحة الدم، فيباح للمرأة إقدامه لتزول الرائحة عن فرجها. وأظفار هي مدينة باليمن، يعني قسط أظفار يعني قسط منسوب إلى المدينة التي تسمى أظفار، وبعضهم يقولون من قسط أو أظفار يعتبرون نوعين، يعني بعضهم يعتبروها دول نوعين من الطيب. طبعا انا لا اعرف هذا القسط نوعه ايه او شكله ايه عشان ممكن نقيس عليه حاجه الان، يعني اذا كان هذا حد معروف ممكن نقيس عليه حاجه من الطيب الموجود الان، اما كونه غير معروف فالاولى ان المراه لا تستخدم الطيب الموجود الان الا اذا فعلا يعني كان حد يعرف العطارين او الناس المهتمه بهذه المسائل ان يقدر يقول لنا هو دوت اللي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا موجود فقط اللي تستخدمه المرأة أو ما يقص عليه إذا كان في شيء يقص عليه، إنما نكون أباح لها تستخدم طيب فتستخدم هي أي طيب لا يجب. ده إيه في حالة الإحداث، في حالة الإحداث. ثالثا الخضاب، يعني لا تقتضب، قال ابن قدامة فيحرم عليها أن تقتضب وأن تحمر وجهها بالكالكالون، برضه نوع من الايه العطور اللي تقتضب به، وان تضيده باستزاج العرايق، طبعا برضه دي اسان عندهم قديمه لكن الان في حاجات زيها، ما هو دلوقتي في حاجات تحطها على وشها تحمر وشها وفي حاجات يقول لك مش عارف ايه كريم اساس قبل ما تدي اللون لازم تدي صنفرة الأول وبعدين تحط الأساس عشان تقفل المسامات كلها، وطبعا دي الحاجات دي كلها يعني يقولون انها ضارة بالبشرة وكده، لكن النساء ما يهمهاش حاجة تتحل بعدين، لكن هم يضعون فمثل هذه تبيض وجهها او تحمر وجهها، وان كان هذا ليس خضابا لكن هو في نفس المعنى، لان هذا فيه تجميل، وهو المقصود أن لا تتجمل المرأة، المقصود أن لا تتجمل المرأة، وأن تجعل عليه طبرا يطفره، وأن إيه تنقص وجهها ويديها. بعض في إيه بعض الناس يعملوا النقوش بهذه الحنة ونحوها، وطبعا اشتهر هذا الأيام ديت من السؤال كذا كثير ان هي تنقص على ايديها وتنقص على رجليها، والحقيقة هذا النقص يعني انا لا اعتبره وشما، ان كان بعض الناس يعتبرون الوش، لكن الوش يختلف ان هذا يزول مهما طال الوقت، هذا زول كان يعني هو في معنى لكن ليس وشما، يعني الوش بيغرز الابرة جوه الجلد ويزرق الجلد او يحط الكحل ده جوه الجلد وتظل ايه على طول وما يقدرش يشيله بشلشل بمية النار او بعملية كهرباء ونحو ذلك حتى يزال. لكن الثاني النقوش اللي رعاها بعض النساء على رجليها او نحو ذلك او على ايديها رسومات زي طبعا ما تكونش رسومات من ذات الارواح لان هذا يكون حرام، لكن بترسم ورقة شجرة بترسم مش عارف ايه، يعني ارى هذا الباب تتجمل امام زوجها ولا تتبرج به طبعا، فارى ان ذلك جائزا وان كان يعني بعض اخواننا يعتبرون من الوشم ايضا. على كل سواء قلنا جائز او غير جائز، هو لا يجوز لها طواف الاحداث ان تنقش وجهها ويديها وان تحفف وجهها. حفف وجهها يعني التحفيف بيبقى نوع من الـ من الـ من الخضاب ايضا، بس بيبقى ايه على الاطراف، يعني تحس مثلا اطراف الاصابع او تحس اطراف الوجه، تحط الحنه على الاطراف حيث انها تجمل اطراف وجهها. ايضا لا يجوز يعني سواء كان خضاب كامل او تحفيف لا يجوز في الاحداث. اشطار يعني ممكن تستحمى، لكن الشاب ما لهاش ريحه غير الشاب. اذا الشاب ما لهاش ريحه يعني ما جايز الشاب. وما اشبهه مما يحسنه، يعني ده قاعده عامه ان اي شيء يجمل المراه، لان المقصود بالخضاب التجميل، لان هو ده كانت الوسيله التي تتجمل به المراه. فاذا تطور الناس في امور يتجملون بها وتتجمل بها النساء غير الخضاب، يبقى هذا من باب اولى. الان بقى الاصبغ والالوان يعني بياخدوا فيها دكتوراه دلوقتي، فما نقولهاش امتنع من الخضاب، لكن بقى حط ايه المكياج الاصفر والاحمر والاخضر ومش عارف توصل وتعمل ده كله، لا يبقى احنا ايه كل ده في نفس المعنى، فلا يجوز لها ان تفعل شيئا منه. الثياب المصبوغه والمعصفره والممشقه، قال ابن القيم رحمه الله: فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو اولى بالمنع منه، وما هو مثله. فقد صح عنه انه قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالاحمر والاصفر والاخضر والازرق والازرق الصافي، وكل ما يصنع للتحسين والتزيين. يعني معروف ان في هناك لباس تلبس المراه او يلبسها الناس عموما ايه يواروا بها سوءاتهم، وفي هناك ملابس مقصود بها الايه التزين والتجمل. فكل هذه الثياب التي فيها التزين والتجمل لا يجوز لها ان تلبسها، الثياب المصبوغه. وهنا قال لك المعصفر او المزعفر، المعصفر يعني ما صبغت بالعصفر، العصفر ده عباره عن نبت صغير اصفر، فيضعون فيه الثياب بحيث الثياب ايه تصفر، وقد يكون شديد الصفر حتى يكون قريب من الحمره. والمزعفر بالزعفران، الزعفران احمر، فبرضك ايه الثياب تصبغ بهذا. فكل هذا ابن القيم كمان بيحط عليه اي نوع من انواع الصبغه اللي بيدي للثوب رونق وزينه وبهاء، فهذا كله لا تلبسه المرأة. قال: ولا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشق. الممشق ده برضك نوع من الثياب بيصبغ بصينة او يعني حاجة تؤخذ من الارض برضك من بلاد اليمن، يعني برضك زي نقدر نقول زي يعني بودرة او شيء من هذا كان معروف عندهم زمان بيأخذوه بحيث ان هم يصبغوا بها الثياب. قال: وها هنا نوعان اخران. كان ابن القيم: احدهما مأذون فيه، يعني في ثياب مأذون فيها، وهو ما نسج من الثياب على وجهه، يعني لم يصبغ، خدنا الغزل بتاعه ونسجناه على اصله، ما نسج من الثياب على وجهه ولم يذكر فيه صبغ، سواء كان من خز او قز لو نوع من الحرير او قطن او كتان او صوف، حتى لو كان لونه هكذا يعني متلون، لكن هو ده ايه اصله، يعني اذا كان هذا اصله ولم يصبغ فيجوز لها ان تلبسه، او صوف او وبر او شعر أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود. ده اللي بيقول عنه إيه؟ أو ثوب عصر، إلا ثوب عصر. بيجيبوا الخيط، ده اللي أنا فهمته من كلام الشراح، الخيط قبل ما ينسج بيجيبوا الخيوط اللي هي مغزولة لسه، بعدين الغزل نسيج ولا لسه؟ الغزل لسه خيط، فيتربط الخيط ده، يتربط الخيط يبقى مربوط ويصبغ. طبعا لما يصبغ في حتة منه هتتصبغ وفي حتة منه ايه؟ مش هتتصبغ لأنه مربوط، ويصبغ ثم ينسج بعد صبغه وهو مغزول، يعني لا يصبغ بعد النسج، لا يصبغ بعد النسج، إنما يصبغ وهو ايه؟ مغزول، ويخش معاه خيط تاني غير ايه؟ غير مصبوغ. فلما يتعمل الثوب هتلاقي فيه عصر، يعني فيه زي اللي بنسموه ايه؟ تضليع كده، ايه الوان فيها مقطعه، لكن مش هيبقى الثوب كله في الصبغه، هتلاقي الصبغه في حتت معينه وليس في الثوب، في الثوب كله. وهذا اشبه بالبرود، البرد، الثياب اللي بيسموها برد، بيبقى الخيط منه فيه، يعني تلاقي فيه في تضليعه، مثلا خيط ابيض اهو، يوم حيط لك حته من الخيط مثلا معكوسه، فتلاقي فيه زي ايه؟ عمود مختلف شويه تاني ويعمل لك العمود ده، هو نفس الصوره، يعني تضليع منه فيه، تضليع منه فيه. فده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ثوب عصب، يبقى الثوب المصبوغ لا يجوز المرأة الحد ان تلبسه الا كان هذا الصبغ صبغ عصب، يعني عملنا فيها شويه اشياء بس وهي مغزوله فحصناها الصبغه ثم نسجناه مع خيط اخر لم يغزل، هذا معنى ثوب. هذا نوع من الثياب جائز، هذه الثياب اللي احنا قلناها هنا، يبقى اذا نسج من اصله دون صبغه هذا جائز تلبسه، سواء كان حرير او قطن او صوف او كتان او شعر او وبر او نحو ذلك، كل هذا ايه؟ يجوز لها ان تلبس. او كان ثوب ايه؟ عصب، يعني صبغ غزله ثم نسج بعد الصبغ ومعه شيء اخر، فهذا يجوز لها ان تلبس. النوع الثاني ما لا يراد لصبغه الزينة، يعني الثياب صبغت لكن ليست للزينة، كأنها صبغت بالسواد، يبقى ده مش زينة، لأن زبط السواد ليس إيه؟ لبس زينة، وإن كان أحيانا يكون لبس زينة، ولذلك هيجي في الملاحظات إذا كان السواد فيه زينة في ذاته يبقى برضك إيه؟ ما تلبسوش، لأن الآن بقى مع برضك التطريز والحاجات دي كلها يعملوا أسود وهو مزين، أو هو نفس السواد بتاعه فيه زينة، يبقى هذه برضك إيه؟ أصبح مزينة، ولكن مجرد إنه بيصبغ الثوب بس عشان يتغير لونه وكان المقصود به السواد، يبقى هذا ليس من الثياب المصبوغة المنهية، لكن هذا الثوب مصبوغ دائم. وما صبغ لتقبيح أو لستر الوسخ فهذا لا يمنع منه، يعني الثياب اتوسخت فصبغت من أجل إيه؟ الثوب قبيح، فهذا لا بأس به لأنه ليس المقصود به الإيه؟ الزينة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب، فقد فسره بعض العلماء بأنه الذي يصبغ غزله ثم ينسج، وعلى هذا أجاز هذا النوع من الثياب، ولا يخفى أنه اشترط في ذلك ألا يكون الثياب زينة في نفسه. طيب، وقد أنكر بعض العلماء هذا التفسير للعصب، وقال الصحيح أنه نفس تصبغ به الثياب، قالوا العصب ثوب عصب يعني صبغ بنبات يقال له عصب فصبغ به، وعلى هذا فأباح النبي صلى الله عليه وسلم النوع من الصبغ دون غيره، وهذا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، لكن طبعا التفسير الأولاني والذي عليه أكثر الشراح. وعلى هذا فتمنع المرأة من الثياب المصبوغة، لكن لا يعني ذلك أنها تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة، إذا كان حسنة من أصل خلقته سواء كان من كتان أو قطن أو حرير. يعني لا مانع في عهد الإحداد أن تلبس حرير أو تلبس ملابس جميلة يعني حسنة في نفسها، مش شرط يعني المرأة تكون مزهدنة يعني لبست ملابس، طبعا هي في بيتها، وطبعا لبس الخروج معروف، لا بد يكون ثياب واسعة لا غير ملفتة للناظرين، ليس زينة في نفسها، آخر هذه من الشروط التي ذكرناها من قبل. فعلى هذا لا تمنع المرأة من الثوب الأبيض لأنه غير مسبوق، وده طبعا عكس ما عليه النساء. النساء إذا مات زوجها، طبعا أكثر النساء تحج على أبيها أكثر مما تحج على زوجها، أبوها إذا مات قد تمتنع عن زوجها وتعود ثاني بحالها وأكثر، ويعملوا بقى الثانوية والإعدادية والكلية عشان خلص. فهذا تجديد الأحزان دي واحدة. الثانية إنهم جعلوا الحداد بلبس الثوب، وبعض النساء خلاص أبوها مات ولا أخوها مات ولا جوزها مات يلبس الثوب ده طول العمر، مع إن هذا ليس هو الثياب اللي هو مقصود بالحداد، وإن كان معناه لغة، إذا كان بعض العلماء ذكروه لغة لأنه ثياب غير زينة، هو الثياب ليس بالثياب زينة، لكن إذا لبس أبيض يعني تصور امرأة مات زوجها وشفتها يوم لبس أبيض الدنيا كلها تتقلب عليها، ومثل ما تقدرش تروح تعزي وهي لابسه ثياب، مع ان هي مش واجب عليها الاحداد. يعني امرأة مات زوجها وذهب النساء اليها ليعزوها، ذهب النساء اليها ليعزوها، لازم يروح بس لازم يروحوا بس لا من كده، يعني اذا لبست ملابس اخرى يجوز لها أن تذهب به، وطبعا مع اشتراط أن تكون الملابس تخرج بها في البيت من البيت فيها الملابس الشرعية، واللباس ليس لا يجب على المرأة إذا خرج من بيتها أن تلبس إثر، يعني يجوز لها أن تلبس، أهم حاجة تكون ملابس غير ملفتة، يعني إذا لبست البني والزيتي والكحلي هذه الألوان قاتمة لا بأس أن تلبسها المرأة وتخرج بها، لكن فرض السواد هذا ليس فيه دليل. المهم انه يجوز لها انها في حالة الاحداد ان تلبس الابيض لانه غير مسبوق. قال ابن المنذر ورخص كل من احفظ عنه في لباس البياض. وقال ابن حجر رحمه الله قال ابن المنذر اجمع العلماء على انه لا يجوز الحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة الا ما صبغ بثواب، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ الزينة بل هو من لباس الحزن، وكره عروة العصب أيضا، وكره مالك غليظا. قال النووي الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا، وهذا الحديث حجة لمن أجل. الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا يعني تحريم الأبيض، لكن يقول وهذا الحديث حجة لمن أجازه، لأن الحديث نص على ثياب معينة، ولذلك الإمام النووي يخالف ما عليه الأصحاب فيقول يجوز لها أن تلبس الأبيض. وقال ابن رفيق العيد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمسبوغ وهي الثياب البيض، ومنع بعض الملكية المرتفع منه أو المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به. يعني مع ذلك إذا كان ثياب هو في ذاته رغم أنه أسود أو أبيض هو زينة إذا بدأ إيه لا تلبس، لكن المقصود من الكلام ده كله ان المرأة في عهد الإحداد لا تمنع من لبس الثياب الايه لا تمنع من لبس الثياب البيض، ويجوز لها ان تلبس الاسود، لكن ليس هذا على الايه على الوجوب الا في الثلاثة الايام الاولى كما سنسمع الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب من الامور التي يحرم على المرأة في عهد الإحداد ان تلبسها الحلي، يحرم عليها ان تلبس الحلي. طبعا هو يحرم عليها ان تلبس الحلي مش معناه يحرم عليها ان تخرج بلبس الحلي او يحرم عليها ان يراها الرجال بلبس الحلي، لان هذا اصلا ان يراها الرجال بالحلي لا يجوز. يعني هي سواء حاله احداد او غير احداد اذا خرجت المراه من بيتها ولابسه رويشه ولا سلسله ولا لازم تستر الزينه، لان الله عز وجل امر المراه ان تستر الزينه، بل امرها ان ما تشعرش وهي بتتحرك ان هي لا في زينه. وليضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ده على الامر العام. الامر العام يعني المراه لا هي حاده ولا شيء, ما فيش حركه احداث, خارج من بيتها ولابسه خلخال, ما تقعدش تضرب برجلها في الارض عشان الناس تسمعوا صوت الايه الخلال, هذا حرام. ولا تظهر الزينه, يعني تلبس الجوانتي وتحط الزينه الغوشه فوق الجوانتي او فوق الايه الجلابيه بتاعتها مثلا, حرام. ولا يبدين زينتهن, الزينه لا تظهر الا امام المحال, او لبس الخمار ولبس مثلا سلسله ونازله وباينه من تحت الخمار, ما ده لا يجوز. ليه؟ هذا امام محارمها فقط. لكن عند الاحداث مش مساله ان يراها الرجال بالزينه, مساله ان ما تلبسوش خالص, ما تلبسش الحريقه حتى لو قعدت بيتها, تخلع الذهب كله وتشيله لغايه ما تنتهي فتره الايه الاحداث. لا يراها رجال ولا يراها نساء ولا تخرج ولا شيء. فهذا معنى لا تلبس الحلي. قال ابن قدامه فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامه اهل العلم. وقال النووي رحمه الله يحرم على ويحرم حلي الذهب والفضه وكذلك اللؤلؤ. وفي اللؤلؤ وجع انه يجوز. قلت ظاهر الحديث كل ما تتحلى به المراه من ذهب او فضه او جوهر ويقول, وسواء كان الحلي في الاذنين او على الرقبه او في اليدين او الرجلين او غير ذلك, كل هذا يحرم عليه ايه الناس المس, سواء كان يرى او لا يرى, او كان من الذهب او الفضه او جوهر او نحو ذلك, هذا كله لا يجوز للمراه انها تلبس هذه الزينه. تنبيهات: لا تمنع الحاده من التنظيف وتقديم الاطفال. يعني مش معناه ان حد لا ما تستحماش, ما تقصش جوافرها, لا يجوز لها ذلك, ونفس الإبط وحلق العانة, ولا من الاغتسال ولا من الانتشار, ولا تمنع من لبس النقاب إذ لا دليل على ذلك. يعني مش محرمة تلبس النقاب عادي, لأنها ما نقولش إن في حالة إحرام, هي في حالة إحداث مش إحرام, ما هيش الحروف. فهي طبعا هي كل هذا جائز. تسرح ماشي, تستحمى, تغتسل, نعم يجوز لها ذلك. تنفث الإبط أو تحلق العانة وتقلم الأظفار تنفثر, كل هذا يجب. ولا تمنع كذلك من تناول أي نوع من الأطعمة والفواكه حتى لو كانت لها روائح, يعني تفاح وريحته حلوة, يقول لك لا ما تاكلش طيب لأن دي ريحته حلوة, لا تأكل, لأن لم تمنع من الإيه هذه الأطعمة, لأن هذا كله وإن كان له رائحة طيبة لكنه لا يتطيب به. لو خدنا التفاح وعملناه ريحة ولا ما تخصش الريحة دي, لكن تأكله ما تخصش ريحة دلوقتي, ها تأكل تفاح فيجوز لها أن تأكل, سواء من الأطعمة والأفواك والأشربة مما أباحه الله عز وجل حتى لو كان لها رائحة طيبة. تقدم أنها تمنع من الطيب ولكن يجوز لها أن تشمه لأن ذلك لا يعلق بها, إلا طبعا إذا كان يعلق يبقى شيء تأكل زي البخور. إذا كان الحلي عليها حين موت زوجها فإنها تخلعه إلا ما لا تقدر عليه, لأنه احنا حتى سن ذهب, وإن كان مقصودها التحلي به هذا الأصعب إن إيه ولا خلعي, لكن الحاجات الثانية اللي تتزين بها يجوز لها يجب عليها أن تخلع. اعلم أن الأحاديث قد ورد في النهي عن لبس المعصفر وعن لبس الحلي لا عن ستريها, فلا يجوز الحد أن تلبس هذه الثياب والحلي حتى لو كانت غير ظاهرة للناس, لأن تكون مثلا تحت ثياب أخرى فهي ممنوعة عن لبسها عموما. الحمد لله. اعتاد النساء أن يلبسن السواد في الحلال ولا دليل على إلزامها بالسواد إلا في الثلاثة الأيام الأولى فقط من وفاة زوجها, يعني لو تقعد الأربع شهور عشر أيام بالأسود لا فيش دليل عليها, إنها في الثلاثة أيام الأولى فقط يجوز لها ذلك. ولها بعد ذلك أن تلبس الثياب المأذون لها فيها وتجتنب الثياب المنهي عنها طوال مدة الإحداث, وذلك لما ثبت في الحديث عن أسماء بنت عميد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما أصيب زوجها جعفر تثلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت, ومعنى تقلبي البسي ثوب الثلاث وهو الحداد، وقيل هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسه. يعني تقلبي إما أن يحمل الثياب الثوب كلها أو على الثوب تضعه على رأسه. يعني الظاهر إذا أخذنا المعاني كلها يبقى نقول أنه يجوز لها، يجوز لها أن تتثلب تلبس الثلاب وهي الثياب السود ثلاثة أيام. ولكن لعل هذا أيضا ليس عليه على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك كل امرأة، فلعله خاصة يعني زوجة جعفر بهذا ليبين يعني جواز هذا الحكم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الحديث الصحيح. كتاب النفقات. كتاب النفقات. النفقة على الزوجة، طبعا النفقة واجبة. أول حاجة الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، هذا الباب الأول أو الفصل الأول من هذا الباب. الفصل الثاني نفقة الأقارب بعضهم على بعض. فنتكلم عن نفقة الزوجة الأول، ثم نتكلم عن نفقة الأقارب إن كان يعني طبعا مش هنخلص النهاردة إن شاء الله، في الدرس الذي نلتقي فيه بعد ذلك نكمل إن شاء الله. أول حاجة وجوب نفقة الرجل على زوجته، يعني يجب أن ينفق الرجل على زوجته، وهذا واجب الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يبقى الواجب أو يجب على الرجل أن ينفق على زوجته طبعا بالمعروف وعلى حسب مقدرته من اليسار والإعصار. إن كان موسر فليوسع في النفقة، وإن كان معسر فعلى ما آتاه الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ثبت ذلك في السنة أيضا في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى هو ليهم على الرجل فرض، على الرجل ليهم الايه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كسوة الرزق، ونتكلم معنى الرزق لان معنى الرزق اوسع من ما بالايه الطعام. يعني هل الرزق ياكلها بس وما فيه سعي ولا مشجعه؟ الاكل والشرب والدواء مش واجب عليه، لان بعض الناس يكون بعض حتى بعض العلماء يقول هذا مش واجب علينا ندويها، لما تعيا يروح يتصل بابوها ولا بامها يقول تعالى دوا بنتكم اما تخف. اقول لا، بل هذا كله من الايه من الرزق، النفقه الكسوه والفراش ونحو ذلك. اقول اما الاجماع فقد اجمع العلماء قالوا قدامى، وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره. طبعا نتكلم أن الناشز ليس لها نفقة. وقال الحافظ فانعقد الإجماع على الوجوب. قلت وتجب هذه النفقة من الزوج على زوجته ولو كانت هي أغنى منه، ويجب النفقة على الزوجة ولو كانت مريضة لأنها يشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. يبقى يجب على الرجل أن ينفق عليها سواء كانت في حال حيضها أو في حال عدتها في حال صحتها أو في حال سقمها، يجب عليه إيه النفقة كاملة. ثانيا المسألة الثانية ثواب النفقة على الأهل. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يبقى هو لما يدي النفقة مش يديها لهم وهو يفضل يذلهم بها، يديها لهم وهو يحتسب الأجل عند الله، أن ربنا سبحانه وتعالى هيأه أن يكون زوجا وأعطاه المال وأمره بالإنفاق ووعده بالثواب فهو ينفق من هذا، ينفق بهذا وهو ينتظر الثواب من الله عز وجل. ففي هذه الحالة تقرب له الطلاق، إنما يعدمون على أهله وأنا بقبل لكم وأنا بعمل لكم وأنا مقطع نفسي عشانكم مش عارفه. لا، ما أنت بتنفق على أهلك وربنا جعلك أهلا لذلك وجعلك طاعة المسؤولية، والله أعطاك يعني ربنا يوفق لك الأسباب ويهيئ لك الأسباب ويوفقك لتحصيل الأموال حتى تنفق على زوجك وعلى أولادك. فأنت إيه لابد أن تنفق به وأنت تحسن إليهن وتتكلم الكلام الطيب. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة ترفعها إلى شمرأتك. يعني أي شيء ولو شيئا يسيرا ربنا سبحانه وتعالى يجرك عنه. طبعا بعض الناس يجي آخر الشهر يبص بقى لمراته وعياله وعايز الدنيا يعني صاروخ يدمرهم، لأن القرشين اللي حصلهم كل شوية هات كل شوية هات، ده اللي قال لمراته انت كل شوية هات هات مش مرة خد أفضل خد البغور طلعها. طبعا ده كان عاد أما كان في بغور زمان يعني برضك ايه هات بس بطريقة تانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقم، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. إذا إيه شوف في سبيل الله ومسكين أعظم أجرا الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأن لما تدوم العشرة وتدوم الأسرة هذا في سبيل الله، والأمة مش هتنتصر إلا ما يبقى فيه ترابط بين أهلها بين أفرادها. وأول الترابط يكون فين؟ في الأسر. لو الأسر مفككة يبقى فين يكون الترابط بعد كده؟ ده هي ديت الايه العصب، ها ديت المفاصل. لما يكون مفككة خلاص يبقى الإيد في ناحية والرجل في ناحية والذراع في ناحية والرأس في ناحية، لكن نقول المفاصل دي قوية والأربطة بتاعتها متينة يبقى الجسم كله متماسك. فالنبي عليه السلام بيبين إن الزوج لما ينفق على أهله أعظم أجر هو الأجر الذي ينفق فيه على أهله. طيب المسألة الثالثة: طلب الحلال والتحذير من كسب الحرام. يعني ليس معنى أن ينفق على أهله إن هو بقى إيه ها يروح يجيب لهم اي حاجه يسرق ويديهم، لا. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبها كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. وعن كعب بن عجره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجره، انه لا يدخل الجنه لحم ودم نبت من صحب النار اولى به. مسألة الرابعة: التحذير من عدم الإنفاق. يعني يشح بقى ولا ينفق على أهله وعنده المال لكن يمنع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني عنده مماليك وهو يحدث عنهم أقواتهم ولا يعطيهم قوتهم، فكيف بأولاده؟ وقد يكون يملك هلال بمعنى أعم، سواء ملك ملك يمين أو ملك يعني مسؤولية، فهو يمنع عن أولاده ويمنع عن زوجه ويمنع عن مماليكه. بل قد يدخل هذا الحديث في منع النفق على الحيوان، لأن الشرع أمر بالنفق على الحيوان، فهو يمنع عن الحيوان أن يطعمه. هذا اسم عنده حيوان لابد أن يعتني به فيطعمه ويسقيه ويحافظ عليه ولا يعرضه للهلكة ولا يحمله ما فوق طاقته ونحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. مسألة الخامسة: تقديم النفقة على الصدقة، يعني معاه مال وأمامه فقير وعنده أهل، هل يعطي للفقير أم ينفق على أهله؟ ينفق على أهله أولا، لما ثبت في الحديث عن حكيم بن حزام قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. إذا يبدأ بمن تعول. مسألة ثالثة: تقدير النفقة، ينفق قديه، يدي قديه بقى للزوجة والأولاد، مفيش تحديد، هنا فيش تحديد، إنما على حسب زي ما قلنا على حسب الدخل، لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، وعلى حسب العرف، وعلى حسب العرف، يعني خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإحنا لا نقول له غذر وفي الوقت نفسه نقولوش إيه قطر وادخل وسح، لا، فينفق بحيث يعطيهم كفايتهم، حيث يعطيهم كفايتهم بالمعروف. حتى قالوا إذا كانت المرأة ممن تخدم يبقى هنا من النفق عليه، وكان عنده تقدير على ذلك أن يحضر لها من تخدمه، إذا كانت المرأة في بيت أهلها ممن تخدم، يبقى إذا نقلت إليه وكان عنده مقدرة على ذلك فهو إيه يأتي لها بمن يخدمه ونحو ذلك. فهذا كله ليس لها تحديد معين، بل يختلف على حسب يسار الرجل ويساره، وعلى حسب حال المرأة، وعلى حسب المكان والزمان والأعراف التي عليها الناس. وإنما أطلق ذلك حسب يسار الزوج ويساره كما تقدم، ومرد ذلك إلى العرف كما جاء في الحديث: ولهن عليكم رزقهن وقسطهن بالمعروف. فالنفقة لا تقدر بوزن ولا بكيل، وإنما بالكفاية المتعارف عليها مع مراعاة حال الزوج. قال القرطبي: والنفقة مقدرة بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها. وقال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف، فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتها، وتتنوع وبتنوع الزمان والمكان، وبتنوع حال الزوج في يساره وعساره، وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة. واعلم أن الحديث لم يخص النفق على المرأة بنوع ما، فقال: ولهن عليكم رزقهن. والرزق يشمل الطعام الكافي من المأكول والمشروب بالمعروف. وهل يدخل في ذلك الدواء؟ دي المسألة كنا نتكلم عليه الأول. والراجح نعم، لعموم قوله رزقهن، كلمة رزقهن كلمة شاملة، فيدخل الدواء والطعام والشراب والفراش ونحو ذلك، بل يدخل فيه ما أصبح مألوفا عند الناس. يعني إذا كان هناك أمور ما كانتش موجودة قبل كده ثم وجدت بعد ذلك وأصبحت أمور مألوفة، يدخل فيها من هذا الباب النفقة، على حسب برضك إيه مقدرة، على حسب مقدرة الزوج. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني كانوا زمان من 10 سنين كله بواجير جاز، تك تك تك، دلوقتي محدش يجيب بواجير جاز، ها؟ فأصبح من المألوف إيه؟ بوتاجاز. المألوف دلوقتي بوتاجاز، ايا بقى كان، ممكن عين واحدة، عينين، 4 عيون، 6 عيون، على حسب المقدرة. المهم مش هتروح تجيب لها بقوق، الا بقى دخل في بعض القرى ما ده ماشي، ها؟ على العروسة كمان؟ لا، مش على العروسة، والصح على العروس. طيب، قال صديق حسن خان رحمه الله: ثم الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشراب، بل يعم جميع ما يحتاج إليه، فيدخل تحته الفضلات التي قد صارت بالاستمرار مألوفة. يعني هذه الأمور اللي أصبحت حاجات عند الناس، بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر، ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال ويدخل فيها الأدوية ونحوها. يبقى المسألة هنا إيه؟ مسألة تختلف من بيئة الأخرى ومن حال الزوج لحال الزوج الآخر، ومن برضك وضع الزوجة ووضع الزوجة أخرى. يبقى المقصود هنا بالمعروف، المهم أنه يسعى أن تبقى حياتها كحياة اللي حواليهم، يعني حياة المجتمع. يعني صحيح يمكن في بعض البلاد، ممكن في بلادنا مثلا في الأرياف أو في القرى البعيدة خالص، لسه لغاية الوقت البغور ولسه الكانون خلاص، يبقى ده المعروف اللي عندهم، لكن مش هيجي هنا ويعمل الكلام ده. وقد يكون في بلاد أخرى يستعملون أشياء أخرى، يبقى يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. المهم ما يبقاش في عيشة فيها تذجر وانزعاج، ويبقى الحياة حياة طبيعية. صحيح واحد هيجيب حاجات لمستوى راقي جدا، واحد هيجيب حاجات لمستوى النائبة، دي على حسب ايه المقدرة بقى، على حسب المقدرة. في حاجة واحد يجيب قرصون ب50,000، واحد يضربه ب2,000-3,000، ويمكن كمان اقل من كده، لان ده مقدورته كده وده مقدورته كده خلاص. يبقى احنا ايه، ينفق ذو ساعتي من ساعتي، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. قال ابن قدامه رحمه الله: فان كانت المراه ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الاقدار او مريضه، وجب لها خادم، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ومن العشر بالمعروف ان تقيم لها خادما، ثم قال: اذا ثبت هذا فلا يكون الخادم الا ممن يحسن. طبعا كلمه خادم تطلق على الرجل والمرأة، فقال فاذا كان خادما يكون ممن يحل له النظر اليها، اما امراه واما ذو رحم محرم، لان الخادم يلزم المخدوم في غالب الاحوال فلا يسلم من النظر. قلت: وكذلك يجب عليه الايه؟ السكنة بما يناسبها بالمعروف، وما تحتاج اليه من الفراش حسب العرف، لا يسكنها في مسكن يحصل فيه ضرر او يحصل منه ضرر مع جيران او احماء او ضرر. يبقى برضه العشرة بالمعروف، اي سكينة في مكان كلهم كل شوية الجيران يمسكوا بعض السراخين ومطاوي، وممكن يحصل له أذية. يبقى برضك ليس من المعروف أن يسكن في مثل هذا المكان. أو أحيانا يحدث، طبعا هذا كله ليس على مهاش قواعد عامة، دي تختلف من شخص للتاني، تختلف من شخص لآخر. يعني واحد مثلا ممكن عارف أنه لما يجيب الزوجة وتسكن مع أمه كل يوم هيدوب خناق بعض، اما يعني يصير سوء طبع عند امي او غيرها عندها، فما يحدث الكثير من الاحماء. وفي غير كده الحماه لما تيجي الزوجه بتعتبرها زي بنتها واخطر من بنتها كمان. فاذا كانت هي من النوع الاولاني اللي كل شويه خناقه في بعض، يبقى ليس من المعروف انه تسكنوا مع بعض. لا هو معروف لامك ولا هو معروف للزوج، يبقى ايه؟ ابعد مضر هذه واحسن الى هذه. هذا برضك من الأشياء التي بد أن تراعى ونحو ذلك. قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم رحمه الله: والسكنة من كفايتها، حفظه الله رحمه الله تبارك، والسكنة من كفايتها فتجد لها كالنفقة، وقد أوجبه الله عز وجل مقرونا بالنفقة، وإذا وجب حقا لها فليس له أن يطرق غيرها فيه إلا أن ترضى بذلك. فإن تضررت من السكنة مع ضرتها أو أحمائها أو كانوا يؤذونها، فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لحاله طبعا، يسارا وإعصارا، والله تعالى. يعني كلام الشيخ رحمه حفظه الله، إنه هو يعني تكلم في مسألة في كتابه عودة الحجاب، وأتكلم كلام كبير الحقيقة، بس اقتطفت من هذه الجملة إن ما يكونش الزواج وسيلة لكل شوية تبدي خلافات بين أمه وبين زوجه. يعني يكون الرجل حكيما في هذا ويراعي المسائل حتى يحسن العشرة. يعني بقي بعض المسائل نخليها إن شاء الله مع النطق على الرقم. طيب يقول هل من مات عنها زوجها وكان الزواج غير رسمي عرفي او ما في حكمه هل عليه احداث؟ كلمة زواج عرفي الان اصبح بها كذا مصطلح عند الناس. فالزواج العرفي اذا توفرت شروطه عرفي يعني يتعارف عليه الناس ولم يسجل في الوثيقة الرسمية. وطبعا احنا بننصح دايما ان نثبت الوثائق في هذه السجلات الرسمية والعقودات ولا وكل حاجة حتى العقودات المادية والإيجارات والحاجات دي كلها. الناس من زمان بالشهادة ويجوا قدام القاضي ويشهدوا خلاص. دلوقتي البينة ها هي اللي يعني بتغلق هذه المسائل. فإذا كان الزواج تم الولي موجود والشهود موجودين وتم العقد بين الولي والزوج وأعلن النكاح وكان في شهود فهذا نكاح صحيح، لكن ينقصه من باب الاستحباب اللي هي التوثيق الرسمي. فإذا مات الزوج في هذه الحالة أيضا هذه زوجته تحد عليه 14/10. وأما بقى العرف بتاع الجامعة اللي بيحدث في بعض الجامعات ان الواد يتجوز البنت دي اللي جابت من شهور وبعدها يتجوز دي وهم الناس الاثنين هم شهور يعملوا لعبه مع بعض كده، ده لا وده زنا وليس الزواج. هذا زواج سر وزواج السر زنا وليس الزواج العرفي. فدول عايزين قطع الرقبه تحد عليه، عايزين يتجوزوا كلهم كده ويقام عليهم حد الزنا. هل في حال فتره الاحداث يجوز الزوج الخروج للعمل ومش عارف اذا كان عمل حكومي او حضور مجالس العلم والقران؟ بالنسبه لهذه المساله يعني قطعيه السؤال في هذا الزمان، وانا ارى ان الاولى في هذه الحاله ان الزوجه تاخذ اجازه، تاخذ اجازه بدون مرتب بدون مرتب اي حاجه، المهم انها تاخذ اجازه حتى تحد على زوجها، خصوصا اذا كان العمل كمان يعني من الاعمال يعني اللي هي مش محتاجة ليها المرأة. يعني هون المرأة العمل ده بشروط وما فيش الشروط ده مش متوفرة في أي مصلحة من الدول الحكومية نحو ده. لكن احنا مش ما بنتكلمش عن حكم الايه العمل نفسه، احنا بنتكلم عن حكم الخروج وقت الايه الإحداث. فأنا أقول الأولى ان هي تأخذ أجازة حتى تحد على زوجها، فإن كان هذا شيئا عسيرا يعني بعض النساء ما كانت تسأل الله خذ الأجازة كان بيبقى سهل على تأخذ الأجازة، بعض النساء ما بتقدرش تأخذ أجازة. ففي هذه الحالة نقول لها إن هذه ضرورة، أن يجوز لها أن تخرج من بيتها للضرورة بس بشرط أن تبيت في بيتها، يعني تبيت ليلتها الليالي كلها في بيتها إذا عقد عليها أثناء العدة جهالة فالنكاح باطل، فالحكم لو كان هناك مولود. قلنا كثير هذا الكلام ان اذا كان من باب الجهاله فالمولود ينسب اليه شرعا، المنسوب المولود منسوب اليه ويكون مولود شرعي، لكن طبعا لابد ان يفرق بينهما ونحو ذلك. ما هي الالوان التي تعتبر تبرج والالوان التي لا تعتبر تبرج؟ طبعا مش هنذكر الوان معينه، لكن احنا نقول الالوان الغامقه اللي لا تلفت النظر كلما تسترت بها المرأة كان ذلك سترة لها، ولكن الألوان اللي تلفت الأنظار دي تبرج، ألوان تلفت الأنظار هذه تبرج لا يجوز للمرأة أن تخرج بها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.